ممكن تكون تتبعها نعمة يطلع هي يطلع فقط هذا أولا أيوه وهنا هي كمان مشي داخل معلش انت مضايق طبعا ريح كتير طبعا دي كتير انتبرازتي دي الهولوز اللي حيني دي شايفينها هنا في هولوز حيني ازاي لو عاوزين نجيب التكني رجلك لو عاوزين نجيب الجوينت لاين اهو اهو بص دي التيبيا كوندايل اهو اهو الجوينت لاين اهو لو كان فارغ رجله الجوينت لاين شايفه باين ده يكون تاني اهو اهو تانيه ودي ادي الكيبل الرابطي كيبل كوندايل وهو البحريه تيجي لغايه منطقه الجوينت لاين هو ميديا جوينت لاين والهولو البحريه مي وبعدين هنعمل الباب بتاعت المي ولا في الفجر هم ولا في الفيما هم السيف اللي بينهم انا كده كده كده ايه خلاص هنا تيجي خلص انا دخل جوه الجوينت هنعمل التست بتاعت الني الني طبعا غير الطريقه العاديه بتاعت الاكزاميشن عندنا الاثنين ليجمنت اللي هم الكولاترال دي الكولاترال ده الكولاترال اللي هو الناو الفالجس والفيرس الفورم بتاعت الني او ديسلوكيشن يعني فاهم هو في ده خليك فارغ ده مو فارغ لو هو تاني هنقولش الليجمنت ما تبقاش ساتش لو هو تاني بنيجي بخلات الليجمنت الاتاتشن بتاعتهم هتبقى قريبة لبعض فبقوا ريلاكس فما يبقاش عليهم ستريس عشان لهم تيستنج لازم نفرد الرجل شايفين اي حاجة لازم نفرد الرجل لو كنا عاوزين ستريس اللاترال تيمورال يبقى هنعمل كده لو كنا عاوزين ستريس الميديا تيمورال يبقى هنعمل كده نعم الرجل اكستندد وانا اقول اشوف دي لاكس ولا لا او اعمل كده هحط ايدي عند النين بتاعته من بره ويجي بالعكس من جوه عند الانكل وهضغط لبره طبعا لو عملت كده مش هيعمل ادكشن للهيب انا عاوز اعمل ادكشن للتيبيا على الفيمر I'm going to go to the middle. انا عاوزم اللاتر تبقى ايدي عند المي من جوه وايدي عند الاكس من بره فاقوش لجوه ايدي بره يبقى انا كده اعمل بيبوت على دي لو كانت دي مش ماسكه كويس الرجل هتعمل كده هتعمل فيها فين لو كنا عاوزين نعمل اهي دي هتبقى كده تبقى الميديا كولاترال ودي تبقى كده اللاتر كولاترال لازم نكتب اكستندد لو رجل مش اكستندد هتبقى الليجمنت هتبقى عند فلوس بيت هتبقى لاكس فمش هيبقى عليها اي ستريس على فكره احنا ممكن نعمل ستريس اكس راي برضه ممكن نعمل الحركات دي بالاكس راي ومش بتاعت الني بس بس كلينيكال طبعا الام ار اي هاز ميد دي ستريس ماتش ليس امبورتنت لكن كان زمان ما فيش الا اكس راي وقفت بعد شويه لكن ما كانش فيها ام ار اي دلوقتي الام ار اي ممكن نشوف بيه دي كاننا ما شايفينها من بره من جوه برضه مش محسسه حتى الضغط كده لو كنا نعمل انترفنشن الحاجه الثانيه الكروشيه اللي هم الروبوت الصليبي ده اللي هو الكروشيه اللي هم بيمنعوا مثلاً تبصي غير ممكن تعال تيبي على فيني التيبي تمنع السايدواي موفمنت لكن البوشيت تمنعه الأنف تبصي موفمنت فالتست هو ايه؟ بالضبط اسمه التستا دورج اللي هو اسمه ايه؟ الدور تايم على جنبين اللي جنبين تتخلي اخوتي يدي في خط تحت يلاقي طول فوق كده من بعض اللي هو فورم اوف اجيبل كروس فاكتيشن كروس فاكتيشن اللي هو تيست ريدوريس سوليتد او تو كونفيرم ذا تو سيست اكسبيرينس اور كونفيجيتي وي دو ذات ان ريجن اونر بيرتي كونفيرم فورم اجيبل in any first absent in hydrocene with the wine and the total component and in the new fuel the cross fluctuation test ده النوع الثاني اللي هو التسرين هو المتلتات اللي هو لازم طبعا ما يكونش تنس فيوزن ولازم يكون في اكشن يكون في تنين فهجيب دي من فوق ومقابلي الفيوزن بتاع سوبرسيل الفاوتش وهجيب صباعية على المتلة ووضع المتلة على طبعا المتلة ممكن تسريك تسرود وتعمل ممكن نكون في الحين ممكن نكون في الحين حد يخلق الرب هيزق لجوه، هيزق لجوه يعني. بعد ما تشيلهم كده وعلى رجل ثبت الرجل، وبعدين هم ماسكين دي وعاملينها كده وكده. لا متحركش، نفسك دي لا ثبت نفسك. دول بس بتاعت الكوشيتس والحاجات دي فيوجن والحاجات دي. طبعا دي برضه فيها ميزه في التكتيشن، ان انت قلنا حكايه الجوينت لاين، انت ممكن تشوف البوينت اوف تاندر من السكرين بالظبط. طبعا هو رفيع قوي وما عندوش حاجه في سكرينته، فكل حاجه باينه، لكن مش لازم تبقى كده. ده ممكن ايش اهو، ادي ممكن بقى تشوف اكيد التوبولوجي ولا لا، عامل كمان سمباتيلي ولا الفاتيلو على الجوينت لاين. فين الجوينت لاين اهو؟ فين الجوينت لاين؟ فين الجوينت لاين؟ بالضبط. هي هي صح صح، رجلك من هنا ايدك بعدي من هنا او من هنا او من هنا غير مثال اهو. ده مثلا بنلاقي عليه شوف التاني بتاعته بيكلوز على الجوينت لاين ولا على الرايت بوينت. هاي دي البص في الديانة اللي اتكلمنا عليها اللي سكشن اوف تيكن سانوبل بين بالفيشن مستل فالش زمان ده من الكار. السائل حتى دي مش موجوده، الشد على على رجل زي ما كنت بتشد. هو ما تكتب الزمان لا شد لا ايوه كده لا شد وخليك شاد خليك شاد. لا ده لا بيلعب معانا مبروك اللي بقى ما بيجيبناش ايوه البط بتاعته ما هو بس المرة فاتت احنا كان في واحد عنده غلط في الجدار الضريب فهنا مش باينه قوي. شد هو كله ويت انت كنا ما بتقولش خالص يعني. عاوزين اخر حاجه، عاوزين نشوف الانكار. I'm sure you can realize ان الزمن الضغوط لسه مضغوط على وجعها. الاساس دي صعب ان احنا نعملها. الضغوط ممكن تكمل وتنكر وتفورم. ده بقى تيست مش غير سهل قوي. لو كنا عاوزين نتاكد كده نعمل ام ار اي. طبعا لو كنا عاوزين نعمل اي انترفنشن ممكن كل ده نبقى في الصف. فاللي بيسترايك احنا لو خلاص مش فاكر ايه. التيست اسمه الماك موري. التيست اسمه الماك موري تيست. وده اللي هو نايم على ظهره عادي. وهنلف رجله قد ما نقدر. وبعدين نبتدي بعد كده نبتدي نلف رجله واحنا بين تويست ونعمل بلجس او بير ديفورمنت. عشان لو حتة حتة الفورم دي دخلت ميزون رايز واحد يحاول يفرد رجلهم ده ورجلهم انا ما تفردش فوقيتي يقول انا لوكي تبقى لوك خطوة عرض فرد او يجيله بين. بنعمل ايه واحنا بنفرد؟ واحنا بنفرد هنبقى بنعمل عكس اللي كنا عاوزين نشوف الميديا الميديسكس فهي الكتير درينجر. بنعمل اكسترنوتيشن وورد. اللي كنا عاوزين نشوف اللاترال بنعمل اكسترنوتيشن وغير. الباك مورين. الطب الاول بعد كده الكرونيك الناس اللي هم الفوت بوتيرز بالذات اللي هم تقوم اللي هم تبقى هتبقى ثابته رجل ثابته وبعدين البادي تتحرك على رجل هي ثابته هتقوم الريسكس تبقى زي جراوند او تحصلها جرايندينج جينش لتو بولز تبقى رجل ثابته والواحد البادي ثابته تتويست لما البادي لا مش كل شيء دي عامله المينيسكس لو تاس تاني هنعمله كمان دلوقتي بيقلل الحاجه دي بالظبط فهي دي اللي احنا عملناها لو حطينا عنده ديسك سكيب جي ان ذا فروم بوزيشن لو نام على بطنه كنا ممكن نعمل ايه كنا ممكن نمسكها كده ونمسك رجله من هنا ودي تبقى كده ونجرايند ونروتيت لو الجرايندنج تست ايه هو ده فاهم ده انا اصلا هو نايم على بطنه لانه هتبقى انت عندك حاجه بتبدا تطلع عليها جسم لكن خلينا كده انت بتعمل على ايدك مش قويه قوي السكاي اورينجر في الوضع ده هو التيبيا والكامل في الظهر اللي بيبقوا انفضت مع بعض والحركه دي تحصل التويستنج ده يحصل فاحنا بنقلدها بنقلدها ازاي اهو عملنا الماك موري تيست ده اشهر واحد فين التباشيره بتاعتي ازاي كنت بتعمل ايه ماك يا ابني تنوم كنت ماك يا ابني تنوم زي تنوم ماك موري طبعا كده الام اي تي لكن كنت بتختصر ام تي على طول فيبقى ادي هنفت يعني لو نقدر نفرد ده مين الله احنا عاوزين نروح نفرد نبقى بنعمل تويستنج مومنت يا بنتوست لبره يا بنتوست لجوه يبقى بنتوست لبره بنشوف الميديال بنتوست لجوه بنشوف اللاترال مينيسكوس و at the same time you can apply also a bit of varus or bulbus stress بالظبط كده هي في فكره الليج مش هتبقى في الصاله كده هم هدول في الجلد البلغم البلغم ودي البلغم الرجلي انت ما قلتش حاجه الحمد لله دي ظريفه قابله للعرض يعني رفيعة وظريفة وكل ما يبقى اربع كلمة بعض حاجة بقى عند كل مش دكتور دكتور ايه اللي في اللوك نيل اللوك نيل هي تبقى عنده لوك او برينج او كومبليت اكسبشن فيل تو سيل كومبليتلي رجله دول لما تيجي تيجي تاخد في يده ما اعرفش يجي عند رينج معين وهي تفضل رجله لوك على كده عشان فيها لوك بودي عشان فيها لوك بودي ده كود بي تون بارت اوف النيستر بتيجي بالصدفة تيجي اللوز بولي دي تقف لها من بينها وين كوندايل مش تعرف اخلي كوندايل دي هو واقفين بعض عن بعض ان هي واقفة بينهم طبعا ممكن خلاص تانية تبقى اي مكان تاجي مش لازم تضغط كل مرة على لو وقفت ورا ممكن تتمنع على السكش لو وقفت ورا ممكن تتمنع على السكش هي الكونت بتاع اللوكينج هو الانابيليتي تستند كومبليتلي وهنا لسه الاكسام تنطيق يعني موقفها ان الديجري اوف فلكشن لكن لو كانت اكسامدر مش هلاقي لهم حاجه هي بتدي تدي تدي تدي تيجي تفرد ثم دي تقف ما بينهم لكن وهي مفروده مش حاجه ممكن تقف منهم لان هي مفروده خلاص دلوقتي خلاص المجموعه بنقوله مره اخيره اللي هو ايه كان لازم تقدر انا بتدي تفرد واخد تفرد ان ويت لبره هو بيعمل بولجس او بتدوس في جوه بيعمل بارس الجرايندنج تيست موصوف بس هو نايم على بطنه نايم على بطنه ورجله مديه 90 درجه على بطنه ده على ظهره ده ريفلكس على تنظيم على الزاويه الثاني زاويه قانونيه فعلا هو نايم على بطنه و90 ديجري وهندوس لتحت وهنعمل كده وكده عندنا بنطحنها انا لا طاحن كده تمام لا بالبريتش انت كده بقى هي مش عامله كده هي هنا تمام هي هنا تمام اسمه الابيد جرايندنج ده خلاص بقى بعد كده دي اتكلم بعد كده على دي دي نقط الخاصه الطريقه فين بنجيبه ثلاث حرام حرام بنجيبه ثلاث هنا ايه؟ ده دي شويه تست خطوات انا عاوزين نتكلم عن هيك عن هايلايت الحاجات اللي فيها برضه احنا اتكلمنا عن التيم الجنرال فبس عاوزين هايلايت برضه ممكن تكون معلش حاجه اكتر فيها من مرات شكرا كده معلش ليه ولا منها كده وكده وكده ايوه ايوه صح وكده كده دي هنا كده كده كده كده اه كده اه في طبعا النقطه ده مش كده اللي هو فاكشن نعملها مره ثانيه ننزلها مره ثانيه نعمل كده ايوه شاطر تمام اللي هو التست اللي هو بتاع ايه ده؟ ده ستاتوري ده رأس التين فوق الهيت لو انا جدر يعمل كده الهيت بتاعته في الاغلب مش كده رأس التين اللي هو تيلر والستاتوريا بوزيشن بتاع ستاتوريا مشهور اللي هو التين الهيت رأس دي الكلام ده مش احنا بنعمل هنا كيميكال مش ماشيين مع ده. لا ده الكريم في طريقة تانية ممكن كريم بيها بسرعة قوي برضو نام تاني معلش يبقى ده حكاية السين بوليب ديزيجل من الحاجات برضو الظريفة لا لا ما تطريناش شايفة نام خالص ممكن دي أهلا فضلك اه ممكن نعمله كده ممكن نرول رجله أو نسينه تيب برضو دي رابد سكرينينج يعني لما يبقى عندنا الأول فيميل الخطة المشهورة هي الكيك تيست دي 80 year old female with osteoporosis who suffered a minor fall while she was getting out of bed in the morning and she comes to her eventual home and now she's on the floor, she cannot weight bear, she's got hip pain, she's got a shortened, extenuated hip, some of the other and then neck femur وعاوز على طول تيجي المستشفى وتتشد على سلينت لغاية ما تاني يوم تبقى فيه تعمل لها هيمي أرثوبلاستي سيناريو مشهور وهو كده النيك ريفراكشن هي القصة بتاعتها هي كده ما بنعملهمش في السرير طبعا دول ستات كبار وعملتهم خطر لكن أفضل نقعدهم في السرير عشان يجي لهم الدي بي تي والهايبركالسيميا والستونز والنمونيا والباد سورز والجينيتك انفكشن وكل الكلام ده وفيك انفكشن والحاجات دي لكن لو كانت ساعات يجوا واحنا مش متأكدين ان ساعات الفكشن يبقى ايه مش ديسبلاي او انفكتد يقولوا ساعات ماشيين على رجلهم عندهم ماينر هيب بين غالبا لا بس ممكن الفكشن بعد كده يبان بعد فتره او من الويت بيرنج يبقى ديسبلاي لان هو مش ديسبلاي دلوقتي مش هتقدر تمشي عليه وتحط رجله على الارض ويفضل في مكانه ممكن يبقى ديسبلاي في ده طب الحاجات اللي بنعملها لو كنا عايزين نتاكد نشوف اللي كان ده فين لما الواحد بيرال او بيسلم سنتين كده ولا لا طبعا عايزين نتاكد ان نعمل بون سكان لو عندنا داوت جامده نعمل بون سكان او ام ار اي نشوف النك فراكشر ولا لا It's a common one other common situation a lady who fell and then you're not sure whether she's got a fracture of neck or femur ليه مش متاكدين عشان on this place you can maybe infect it يبقى on this place يبقى بيكون في مشغول او شوطه مشغول والاكس-راي seeming normal ممكن تبقى ماشيه لكن الويت بيرنج نخليها في ديسبلاي نعمل لهم ايه الناس دول؟ ايه دول مخليهم يا اما نمشيهم بس من الويت بيرنج بروتكتد ويت بيرنج يا نثبتهم بسكروس فلورا ده اللي هم مش ديسبلاي ممكن نثبتهم بس قاعدين بس يثبتوا خليهم بروتكتد ويت بيرنج نثبتهم بالسكروز ان برضه اي هيب طبيعيه احسن من اي هيب مش طبيعي. احمد الهنا ارثوبلاستي يشيل ايه؟ الهاز هناك وتعرف ترين يمكن ترين ترين يعني نعمل دالاتيشن اللي هي كده عشان نحط فيها البروتيت بتاعتنا البروتيت ستاندرد هنسيب الاحساس من طبعا لا ما كانش تبقى ثاني اكتر خالص كده هي دي الحاجات اللي كنا بنتكلم عليها فور سكريننج حاجه ثانيه مهمه قوي اللي هي الهيب ديفورمي احنا ماشيين بالسكين بتاعنا كنا نبص على الجلد على الكونتور على الديفورمتي طب الحاجات اللي هي ريليفنت انت لازم واحد يبقى عنده سكين لو كل مره عمل كل حاجه بطريقه مختلفه هيفتكر ان في مليون طريقه عمل حاجات بينما هو في الحقيقه طريقه واحده اللي عمل حاجات يبقى عاوزين نشوف الديفورمتي الديفورمتي بتاعت الهيب او لما نتاكش الديفورمتي فممكن يبقى عنده رجله عامله كده بس انا بتكلم هنا على سكشن ديفورمتي اوف هيب بيكوز اوف هيب ديزيز لكن ممكن تكون بيكوز اوف اني سورت اف وات ايفر ذا كوز فلازم نبقى نعمل هيب فلكشن فلكشن ديفورمتي اوف ذا هيب هنعوضها ازاي؟ هنعوضها ازاي؟ ايه؟ اللي هو جزء من الدين يبقى رجله عامله كده مش هيفضل ماشي كده، لازم يجيب رجليه بار لبعض عشان يجيب رجليه بار لبعض، يوم جاي بالتال بتاعه لورا عند اللامبو سيكرال جوينت، يجيب اللامبو التال بتاعه لورا لورا لورا لورا، ثم لامبو الردوزن يجيب يوم يبقى هابي فندم. لامبو الردوزن يعني سيكتين دي طوال طيب؟ لا الردوزن يعني تلتين باكورد المران اللي هو كده هو لهم رجعها الوقت، لما يعمل كده يجيبها كده وكده لتحت او فوق، لكن لما يجي تعمل كده الله عادي يرجعها الوقت عشان رجله ترجع تالي للتاني. انتوا معايا ولا لا؟ عمر مالك يا عمر ايه؟ متخيلها؟ وما مالك تبدو غير ذلك ليه؟ طيب بس طب يا عمر جرى نصب نظارة المحدث قالهم انتوا مالك حالة بواية وانا بزع جدا محدث انت مالك بس برضو كلها من اولها بعض التاست اللي اسمه Thomas Test ده designed to unveil أو to reveal flexion deformity, a concealed flexion deformity. If you look at the hip in the first instance, there may be a flexion deformity and you don't know. You don't know why because it is concealed by lumbar lordosis. طيب الواحد يعمل ايه؟ هيجي نام يا احمد معلش عليه تاني هينين البني آدم اللي هو شكل عنده حاجة وهذه كده يحطي جوانا ظهره لا لا خلي ظهرت خلي ظهر ويشوف عنده لمبر الردود ولا لا ويمسك النورمال هيب بتاعته يمسك النورمال هيب هنفترض ان هو بشكل دي يمسك النورمال هيب تفضل لا يفضل يعملها كده سيد يفضل يعملها كده كده كده كده لغاية ما الردود تختفي يوم دي تاخد وضع فلاكشن ويقول عليه الطعم السادس يقول عليه الطعم السادس رجل الفوتولوجيكال هتبقى فلاكشن اللي هي فيه حجم كده يعني لان اللوزوز الضعف اللوزوز الضعف اللوزوز الضعف هيروح وهم فضح كمان هي عاملة جدا هي عشان تتعوض هيقوم يعمل ايه يرجع الفلبس لورا لأنه طبعاً من أحسن الدبري مش ممكن تكمبنسيت كل يمكن أن نعملش كل كمبنسيشن الرسمة ممكن تبقى موضحة لأنه عاملة إزاي أدي أدي اللامبر سفاين لا ده بروستل بروستل بروستل وبعدين ده مش اللامبر ده اللامبر سفاين صح وده التاكرم وأدي النورمال هيب فاحنا عملنا كده عملنا دي كده عاوزين نرجع دي هنا تاني قالوا نعمل ايه؟ قالوا جايبين دي كده ودي ترجع كده بس ال هنا السكشن بيكون هنا تفضل هي هي بس بدل ما تفضل بين الطلع قدام رجعت ورا عشان اتحركناها من جوينت تانية فهنا الردود هيزيد بدل ما كان هيبقى ده بس هيبقى ده كله انتوا معايا ولا يا جماعة ولا في حد انا كنت بفهم السؤال انا على سيمتوم لما قعدت كده مع نفسي كل مرة لما احتجت اقولهم وكل شوية بقى اتخيلهم ولما قالهم كده لما قالهم كده ما تسألني طلعني مش عارف ولا كده اعرف وانا ببالغ شوية يعني كل شوية حاجات كده بس انتوا فاهمينها ولا لا؟ انا عندي شكوك فيكم جامدة ايه؟ لا لان الثانية حركة نورمال تبقى تعمل ايه على ذلك ممكن انت لما تعملها كده تقوم هي تكستان شوية ما يجراش حاجة تبقى تتحرك دايما هي على ذلك البنت ده من الايب الريفيرس بتاعه لما الواحد يبقى عنده فلكشن ديفورمتي ولسه مهاش compensated by number of doses زي ده هنا يحاول يطلعها فهي مش قلت تتحرك تلاقيه بيزود الـ doses من واحد يجي عنده أكيد أن التارجت سلبي وتلاقي عنده insert spasm وقاله flexion deformity بتاع الهيب مش هينحق يعمل يصلح الـ doses ومش عارف ايه فتلاقي الواحد لما يحاول يكتند رجله فورس ده مش بيكتند اللي هو أقول يحرك النظام الضغاني عشان أقول فيك الفاين يزود الـ doses بتاعه الضم السيرس هو ده الواحد قاعد البنيات عند الخط ولا حاجة ناشفة خطير وراه ويمسك النورمال دي ويثنيها لغاية ما النضوز بتختفي ثم الفضلاج ده الهي تبقى فلاكس دي نوع الحقيقي بتاعها ان ممكن الفلاكس ممكن النضوز ما تعملش كومبيت كومبيلين كومبيل الديفورتي باردي انتي معانا؟ تعبتم قوي ولا ايه يا جماعة؟ شوية بدي اول حاجة الانفكشن يكون في الطمس الطمس الثالث مصنش طمس هو طمس والاس تبعه الاس مصنش البنس تبعه اسم الطمس الثالث ما عارش ما نشتومه لا بس هو عارش الاسم ما عارش هو نفسه في الاغلب هو نفسه في الباقي القاموس ومشوف القاموس القاموس ده مانا يعرف حياة اكتر حياة نفسه بقى يتوض كده من نفسه لما يتوض القاموس ورد بس القاموس ايه بقى اللي بعد كده الديفورمتيز الثانية المشهورة اللي هي بسيطة اللي هي ممكن كده ستير روتيشن وستير روتيشن بسيطة مفيهاش مشكلة لا انا يبص على اليمين يشوف على البر ولا جوه وطبعا الكعب بالعكس الكعب لما يبقى جوه يبقى اكسترنال لما الكعب يبقى بره يبقى ده انترنال لو فرنشن بقى واضحة فالمنفكت عمله كده هتجدوله فين بس الحاجة الثانية المهمة بقى اللي هي الابدكشن ريدكشن انت عارفين التورتيس ميك فاين دول كل يبقوا على خط كده ولو مدينة دول كده يبقوا بالبنديك ده على بعض مش انت عارفين الحكاية دي الميد لاين هو لو مدينة ده كده ومدينة التورتيس ميك فاين ببعض كل ما هو يبقى الخطين بس اللي كده مع فلما الواحد اللي عنده ادكشن يكون في الهيب من عنده ادكشن يبقى عمل كده لازم يرجع رجليه بدل اللي بعض فيقوم هيعمل دي على حساب ان هو يتم تتدبس لفوق يبقى يجي الواحد رجليه بدل اللي بعض بس هو في الحقيقه رجله فيها الدكشن ديفورمتي واحنا ما نعرفش نحطهم ونشوف التوق دي سبيك فاين ستورم على خط هوريزونتال ولا لا مش فاهم يعني واحد عمل رجله كده عنده ديزيز في الهيد عامل له الدكشن ديفورمتي مش هيمشي كده مش هو هيمشي كده هيمشي ازاي لازم يرجع اللي بيقول عليه الباراليلوجرام اوف ذا رينج اللينز لازم هو بارلل لبعض هو هيعمل ده على ازاي المرة دي هيتلت البلد الهيد بون او البلبس هيتلتت upwards عن نفس الناحية الجديدة هو يحتى شورتين في اللينة هو يبقى في apparent shorting في اللينة هنعمله فيكشن عشان هنعمله apparent shorting هنعمله apparent shorting هنعمله apparent shorting هنعمله apparent نوع فرن شوكينج كان في شيء فرن تبع على ليفل اعلى فرن لو دور فرن انه يبدو لازم فرن كان يبدو يعني نقطه فرن كان اللي باجي هنا هو ده لكن هو في الحقيقه طول هو هو يعني هنعرف ازاي الحركه دي هنقعده ونيجي نظرين خط بسين بسين بسين بسين بسين بسين بسين بسين الخط ده اهو هنوصل فيه بسين بسين بسين نشوف هنلاقي الخط عامل كده نقوم نمسك البلبس ونحرقه لغاية ما الخط يجي في البنديكتر هنلاقي الرجل عمل كده كده رأية ريبين بس انا اقولش كده انا اقول عشان ريبين الديفورمي عشان ريبين الديفورمي هو عشان شوف الديفورمي دي الداتا دي مش عشان شوفهم اتكلم على ان احنا بنشوف الديفورمي مقولش على الشوفهم لسه بتمسح شوفهم فالواحد هاي الديفورمي اللي هي الابدكشن تبع الناس عندهم ابدكشن الناس عندهم ابدكشن بيبقى عندهم تلتنج وسيرفس ابورد اون ذا سيم سايد ابارنت شوتنج اون ذا سيم سايد وسكوليوزس ما ينفعش بقى السيرفس عمل كده ما بيمشي كده لازم تخلي يعنيه هوريزونتال يعني مش هتمشي كده الفرد مش هيمشي كده لازم يبقى هوريزونتال لازم يعمل ايه في السباين يعوجه الناحيه الثانيه يعوجه يجي له سكوليوزس والسكوليوزس على ناحيه دايما الحته الواطيه فمين هنا الحته الواطيه السليمه يبقى السكوليوزس توورد ذا داون سايد داون ان هيلثي ممكن تشوف الأطراف هي علشان يبدأ نشوف منطلوبة، ده كنا هنشوف الميدل روتيشن ده اكسترنال روتيشن اكتر من الميدل روتيشن. ده كنا هنشوف الفلكشن والادكشن. ده كنا قصدي فلكشن والاكستنشن. الاكستنشن ده ليميتد. ده كنا هنشوف الادكشن والادكشن. بس الحركات دي كلها احنا بنعملها لازم يكون حاطط علم على ديسبلايس باين فين الديسبلايس باين ده عشان وانت ان دي اتحركت يبقى الحجم ال اتش دي بقت بيردن. لو كان العيان عنده فاكشن بيكون في الهيب يبقى الاكسترنال ريتينوفيشن بروتست كولر ده اللي هو تيستنج روتيشن وذ هيب وذ فلكس هيب. وبرضو الجوينت انفلاميشن مره وبرضو طبعا ده مش عارف عشان عملنا ثايرويد وعملنا جوبس وعملنا بريست وعملنا سوينج وعملنا كل الكلام ده وأصل الكيميا طول السنه وما عملناش عملنا جوينت لكن عملناه. والواحد هو عارف الطاقه يقدر يقرا لغايه اخر يوم وبعد كده ياخد اجازه شهر عشان يبقى يراجع. الامتحان بكره Thank you. عليهم هم برا هو لو هو في الأشعة هيشوف الهد هيحط إبرة هاد ريشن ده يبقى هو هيشوف كنترول قوي بقى هيحط سبكيشن شوية يبقى على الأرض ال الهد دي لها أبليكيشن إنه يبقى الهد سبكيشن لأنه غير كده خد الأوائي حاجات صغيرة غير كده هو الاقتصاد اللي هو شوية فيليكس وشوية فيليكس احنا كنا ممكن نجيب الوقت ده أول كام ايزي عندنا أهو شهر إن شاء الله بس انت عارفين طبعا تأثير الكسل على البريئة لما نحس إنه كويس إن الكسل يوم يبقى ورا بس إن شاء الله قبل رمضان فندم؟ طبعا الفرق الباص موجود ولا مش موجود كبير بين الديتا الباص دي موجود ولا مش موجود لا الارض موجود ولا مش موجود موجود طبعا بس الباص موجود بس مش عارفين نحسه عشان بنيجي ندوس وندوس اجيت ثاني طيب الباص يبقى بالفيز ازويكر استدرا من الدور الديتا دي ما تصير الابلكيشن بتضغط على مين قوي هاتك نير بتاع يبقى دي حكاية البولتيشن هو عادي ما احنا نقينا عادي ما احنا الاول حطينا سكين ولو انتو تتبعتوا السكين تلاقوا السكين بيفيل ان ايفريثينج مش بيعدي حاجة عشان دلوقتي وي ار تشوزينج البوينتس اللي مهمة في الموضوع عشان نستخدم يبقى ادي الباس وادي المومنت وادي الديفورمتيز وادي السكرينينج ولو احنا حاجتين يا جماعة اللي هما التست بكل ديب هو الاسباب لو رجعناها للوقت اللي عملنا ادراكشن نحس بقى تطلع مرسومة عندكم الكاست مرسوم بيحطوا ايديهم ابداكتل عشان التيشوز تجرو الديس بوزيشن. بعد شوية لما البلدول يبارو شوية بيبقى impossible to replace the ribs because the stabula will not become developed. يبقى impossible to replace them. بعدين بقى very major procedures ويجيلهم بقى arthritis بدري ويجيلهم مشاكل. لما راح اوجه القطو وهم هم الظاهرين لو كنتوا فاكرين ال WAGR والباكتريل whenever you find the congenital anomaly you should look for others including sorry, the vertebrae, the stomach, the myocardium, the kidney, the foot, the kalam, the kolo, including the hips. The test of the congenital hip situation early in life وهو الموديفيكيشن بتاعته اسمه بارلو. احنا مش هندخل بقى في تفاصيل كتير احنا لو كده كده هيبقى هايل. انتوا عارفين ده اسمه الاورتولانس تيست. انتوا بس لاغراض التكنين هايلايت التيست دي قبل الامتحان. اورتولانس اسمه الاورتولانس والثاني البرد ده كله انتوا بتسالوه بتاع then you will test the suffer destination after doing the incumbent like the one he test thing is very well that I'm going to do hello كل حاجة. Thank you.

قلت لك واحد خسرته وغطى تلكينة في الشارع يا بستيك يا بستيك عم بستيك فاضو كم لا بستيك الغطى عمل كده صبر لك اني بومن الفاضو اللي تحت والكسر اللي فوق اللي تحت يبقى كسر كم بس ما كان هذا ما كان هذا طب بس من هيك هي بتطل بس جس بس يبقى رجل صار لي عشان اللين below the fracture is move proximally طب اللين below the fracture في جسر بجسر بس الموضوع life is so rather dislocation if the hip dislocate the rib will tender and stay to the upper فالموضوع ما تقولش شكله يبدو باين بس هو مش اي حاجة بقى وحيد قوي الرجل يا فارة جد يا مش فارة جد يا فارنت يا ترو فارنت خلاص ترو لاج ولا ساي ساي طب ولا سوب راس يبقى الثالث الكلاسيك الكلاسيك ده العادة بقى مفتاش عارفة يعني انا مش مهتم بيها ولا حاجه ازاي كنت لقوا عملتوا ده كله وبعدين في حد يقول لك انا زنجان بيقولوا ايه ده زنجان بس ايه بس هو عندكم ولا مش مفروض يعني انت زي كده ما انا بقوله ليه بعد اللي كله بيقولوا ليه مش عارفين ديسكوتيشن يا للهول مش مفروض ولا حاجه مصيبه يعني انت انا بقوله ليه شايف الزنجان اللي بيقول سنتر ده ديلوجيكال ممكن نعمل معايا لا بين ما بين الديكوم اللي صار هيدي مكتوبة الابدكشن والابدكشن والحاجات دي الخط بتاع النيرف ده مهم قوي. الخط بتاع النيرف ده هو الواحد هنا انا جنبه هنا جنبه تجيب السوبر فاين هيل انتجرال يعني اللي انت بتقوله هو نور دي ما تقدرش تقول طبعا فوق يعني انت حاطين الخط الاول اذا كان هيل بنفس الخط في مكانها يبقى الشروط دي تبقى حاجه فوقها لو في مكانها تبقى تحتها. ما اخر حاجه الواحد لو مد خط من الديب سباين الزيت اللي كانت في المره دي مد كده ممكن يبقى فوق امبليك لو دي طلعت كده هيبقى خط زي تحت الامبليك بس زي بقى الخط اللي هو جاي من الديب سباين بس نحطها في الكيبورد ولا تحت الهدف مش عاوز اي تنبيه